ذبحهما بيده. ذبحهما بيده في دليل على سنية أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. وكل العبادات التي لا تتعين والقرب والطاعات الأفضل أن يتولاها الإنسان بنفسه، مثل الزكاة، إذا أراد أن يخرج الزكاة لا يتعين عليه أن يخرجها بنفسه، فيجوز أن يخرجها بنفسه وأن يخرجها بتوكيل الغير. فإذا كان يجوز أن يخرجها بنفسه بتوكيل الغير فالأفضل أن يخرج بنفسه، لأنه إذا أخرج الزكاة بنفسه كان هذا أعظم لأجره وأتقى لربه وأبرأ لذمته، فالأفضل أن يتولى بنفسه. وهنا الأضحية واجبة، فلما يتولى بنفسه الذبح ويطبق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أولا أعظم لأجره، لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم لأجره لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، وثواب الإنسان على قدر النصب والتعب، وفيه كذلك أيضا إبراء للذمة، لأنه يطمئن الإنسان على الأداء هذا الواجب على الوجه المعتبر، فيحتمل أنه إذا وكل الذابح من يذبحها أن ينسى التسمية أو يتساهل فيها، وقد يتركها والعياذ بالله عمدا كما هو صنيع بعض الفساق. فإذا لا يستطيع إنسان يبرئ ذمته إلا بتولي العبادة بنفسه، فتولاها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كمال في العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم إن الذبح نفسه حينما تقوم به فإنه من توحيد الله، لأنه من توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال المكلفين، فالذبح لا يجوز إلا لله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا من توحيد الألوهية، فكون الإنسان يتولاه ويتقرب إلى الله بتوحيده والإخلاص له وإفراده بالعبادة ومخالفة أهل الشرك والوثن من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من أبلغ ما يكون قربة لله، ولذلك فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فتولى الذبح بنفسه فسمى وذكر اسم الله عز وجل. فالأفضل أن يتولى الإنسان ذبح الأضحية بنفسه. فإن أراد أن يوكل غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه صلوات الله وسلامه عليه، نحر 63 بدنة بنفسه، ثم وكله فيما بقي من تمام 100. فإذا وكل أحدا فلا بد من أن يكون هذا الوكيل عالما بالطريقة التي يتم بها الذبح على الوجه المعتبر، ويؤدي ذلك وفق الشرع، وفق الوارد في الشرع، فيكون مؤتمنا ولا يوكل كل أحد. والناس يتساهلون في هذا كثيرا، وكم من أناس يوكلون في الذبح وليسوا بأهل للذبح، فمنهم من يضيع السنن القولية الواجبة كالتسمية، ومنهم من يضيع السنن الفعلية في طريقة الذبح، فلربما وخز البهيمة فقتلها بقطع النخاع قبل أن يقطع أن يتم ذبحها، وهذا كله مخالف للوارد في الشرع، وسببه التساهل في التوكيل للغير. فينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم السنة وأن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، خاصة حينما يراك ابنك ويتعلم منك هذه السنة، فإنه إذا رآك تذبح الأضحية وعلمته وتعلم فلن يذبح شيئا تقربا لله إلا كان لك مثل أجره. فهذه كلها أمور كان يحرص عليها الأولون والأقدمون بتعليم أبنائهم وتعويدهم عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلي ذلك بنفسه كما في حديثنا. نعم.